بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للعز بن عبد السلام رحمه الله، والذي ينقل عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ومنها أن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين فأمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم إبقاء عليهم، بخلاف من تقدمه من الأنبياء فإنهم لما كذبوا عوجل مكذبهم. إذن هذا مما خص الله سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول النبي الكريم اختصه الله سبحانه وتعالى بأن الله بعثه رحمة للعالمين، كما قال الله جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. لهذا ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. هكذا جاء عنه عند الطبري في تفسيره، وعند الطبراني في الكبير، وأخرجه كذلك أبو نعيم في طبقات المحدثين، إلا أن هذا الأثر في الحقيقة فيه ضعف. وأشار إلى هذا الطبري رحمه الله، وذكر أيضا ما اختلف فيه المفسرون في هذه أيضا الآية التي مرت معنا، وأشار إلى قول ابن عباس وأنه روي عنه، وذلك أنه روي عنه أن الله أرسل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام رحمة لجميع العالم، رحمة لجميع العالم مؤمنهم وكافرهم. فأما المؤمن فإن الله هداه وأدخله بالإيمان وبالعمل بما جاء به من عند الله أدخله الجنة، وأما الكافر فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة، كان ينزل على الأمم التي كذبت الرسل من قبله. وقد يقول قائل: إذن ما هي وجه الخصوصية في ذلك؟ ماذا يريد المؤلف رحمه الله في قوله أن الله عز وجل خص محمدا عليه الصلاة والسلام، أو أن الله سبحانه وتعالى بعثه رحمة للعالمين فأمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم إبقاء عليهم؟ هذا هو في الحقيقة وجه الخصوصية، أن الأمم السابقة أصابها الخسف، أصابها العذاب، بخلاف هذه الأمة، هذه الأمة لا ينزل بها العذاب فيستأصلها. لهذا قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولما جاء إليه ملك الجبال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور، وقال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا بخلاف الأمم السابقة. يعني مثلا قوم نوح، ماذا قال الله عنهم حينما كذبوا نوحا عليه السلام؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وهكذا في قوم صالح وقوم لوط وقوم هود. في قوم هود يقول الله: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وهكذا في قوم صالح الذين قتلوا الناقة فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ثم أنزل الله عز وجل عليهم العذاب وأنزل عليهم عذاب يوم الظلة. كذلك لوط عليه السلام قال الله وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. إذن هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى عن الأمم التي مضت وكيف أن الله أنزل بهم العذاب من القذف والخسف والصيحة والرجفة بخلاف هذه الأمة. والطوفان أخذ قوم نوح، هذه الأمة أمة مرحومة بسبب بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى أو التعريف بحقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا وهو يتكلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال إن المؤمن في هذه الأمة الله عز وجل جعل له رحمة وهي رحمة الهداية، وهناك رحمة للمنافق بالأمان من القتل لأنه يظهر الإسلام مع كونه منافق يبطن الكفر، وأما الكافر فالرحمة في حقه أن يتأخر العذاب، لا يعاجله الله بالعذاب كما عاجل الأمم السابقة. معلوم في القرآن أخبر الله سبحانه وتعالى أن الكفار يطالبون النبي عليه الصلاة والسلام ويستعجلونه بالعذاب، وهذا جاء في غير ما آية. ولهذا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى وماذا أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني لا تجعلني في جملة المعذبين إذا نزل بهم العذاب، إن نزل العذاب أخرجني منهم نجني من هذا العذاب. وقد بيّن الله عز وجل أن العذاب لا ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولهذا جاء في عدة مواضع في كتاب الله ما يدل على أنهم أعني الكفار يستعجلون العذاب، وما حملهم على استعجال العذاب إلا الكفر والعياذ بالله والتكذيب بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والإيغال في العناد والاستكبار. فإذا كان العذاب معلوم أنه لا ينزل ولن ينزل ومع ذلك كانوا يستعجلونه. وأخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم إن عاينوا ذلك العذاب علموا أنه عذاب عظيم وأنه لا يستعجل بهذا العذاب، ولا يستعجل هذا العذاب إلا من كان جاهلا، من كان على شاكلتهم وأمثالهم من المستكبرين المكذبين. ولهذا قال الله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله عز وجل يقول يستعجل بها الذين لا يؤمنون، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال الله وهو يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم قال يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الله عز وجل قادر على أن يريهم هذا العذاب وقادر على أن ينزل هذا العذاب، كما قال الله وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، لكنه بيّن سبحانه في سورة أخرى وفي آية أخرى وقد مضت أنه عليه الصلاة والسلام إن ذهب به قبل تعذيبهم فإنه قد يعذبهم وقد ينتقم منهم، وأنه سبحانه إن عذبهم والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر فيهم فهو مقتدر أيضا عليهم، كما قال الله فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. إذن هذا من تفضيل الله عز وجل لهذه الأمة ولهذا النبي الكريم. يظهر أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ومن هذه النصوص أن الله بعثه رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن قد يقول قائل هناك ما جعل بعض أهل العلم يستشكل ما جاء في قوله تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل يعني يا رسول الله قل هذا ماذا يقول؟ لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. هذه الآية صريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو كان بيده تعجيل العذاب لعجله عليهم، لأنه يقول لو أن عندي ما تستعجلون به، وهم ماذا يستعجلون؟ يستعجلون العذاب، يعني لعجلت لكم العذاب. وجاء في آيات أخرى أنه حدد لهم أجلا، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. إذن هذه الآية ما المقصود منها؟ أي أن الله سبحانه وتعالى قد حدد لهم الأجل، وهو ما سيحصل لهم يوم القيامة، لأنه يقول في الآية نفسها ولولا أجل مسمى، الله قد سمى أجلا معينا وهو يوم القيامة الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. لكن الإشكال يظهر حينما جاء ملك الجبال وقال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام، قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وفي هذه الآية يقول لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قال بعض المفسرين وهم من أهل التحقيق كالحافظ ابن كثير والعلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قالوا إن الجواب الذي يظهر في ذلك والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم حينما طلبوه لأوقعه بهم، لكن الحديث ليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب لما جاءه ملك الجبال، بل عرض عليه ملك الجبال قال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان هما جبل مكة في الجنوب وفي الشمال، ولهذا استأنى بهم عليه الصلاة والسلام، استأنى بهم يعني رأى الصبر عليهم وسأل الله الرفق لهم. ولا شك أن هناك فرق بين من يتعنت ويطلب العذاب ويطلب تعجيله وبين من لا يطلب العذاب ولا يتعنت في ذلك. ففي قصة ملك الجبال ما طلبوا العذاب، ولا جاءت إليه قريش ولا أهل الطائف وقالوا أنزل علينا العذاب. وأما فيما جاء في القرآن أنهم يستعجلون يأتون، لكن في ذلك اللحظة لو كان إليه وقوع العذاب عند استعجالهم وعند طلبهم لأوقعه بهم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لنص الآية قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى أمر أو فضيلة أخرى، فقال وأما أخلاقه صلى الله عليه وسلم في حلمه وعفوه وصفحه وشكره ولينه في الله، وأنه لم يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يغضب لنفسه، وأنه جاء بإتمام مكارم الأخلاق. هنا يشير إلى أن من تفضيل الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه كان أكمل الناس في أخلاقه التي من ضمنها الحلم والعفو والصفح والصبر واللين وعدم الغضب، بل جاء عليه الصلاة والسلام متمم لمكارم الأخلاق. وهذا كما هو معروف يشير إلى الحديث الصحيح المعروف إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى تعرفه قريش ويعرفه الكفار بأخلاقه وصدقه وأمانته وعدله، كما قالت خديجة وهي من أعلم الناس به لما جاء إليها، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة، فجاء إليها وقال زملوني زملوني، ثم بعد ذلك زملته حتى ذهب عنه الروع، فأخبر خديجة وقال لقد خشيت على نفسي، قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ بماذا استدلت عائشة؟ ذكرت الدليل على ذلك، لماذا لا يخزيها الله عز وجل؟ قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فتستدل بمكارم أخلاقه وأصول الأخلاق التي وهبه الله سبحانه وتعالى على أنه من كان بهذه الأخلاق ومن كان بهذه الصفات في حلمه وعفوه وصفحه، وأنه فيه من الكرم، فهو يعطي الضيف وكذلك يعين على المصائب نوائب الحق، بل ويحمل الكل، يأتي إلى الرجل الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه فيقوم به ويعاونه ويساعده، وكذلك كان يصل الرحم عليه الصلاة والسلام. فذهبت بعد ذلك إلى ابن عمها ورقة، فحصل ما حصل وذكر له ورقة أنه سيؤذى، فقال أو مخرجهم؟ فقال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، لكن لو أدركني ذلك سأنصرك نصرا مؤزرا. فمات ورقة بعد ذلك. الشاهد من هذا كله أنه كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، كما قال أنس بن مالك، وهو قد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وكان يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خدمه فلم يجد كريحه، فريحه أطيب من ريح المسك، ولا وجد حريرا ألين من كفه عليه الصلاة والسلام، ولا يجد ويقابل النبي عليه الصلاة والسلام أحدا إلا يذكره بالخلق الحسن. ولهذا كانت عائشة تصفه بأن خلقه القرآن، فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن، كما جاء كذلك من حديث زرارة بن أوفى، وذكر قصة سعد بن هشام بن عامر لما أراد أن يغزو في سبيل الله في حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه. هذا شيء من خلقه عليه الصلاة والسلام، لم يكن لعانا، لم يكن طعانا، ما كان فاحشا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الحديث المشهور، وهو يذكر ما جاء في التوراة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا له صف لنا وأخبرنا عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، فأخبرهم وقال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، ثم ذكر ما جاء في التوراة وفيه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولكن يعفو ويغفر. وفي صحيح البخاري يقول عبد الله بن عمرو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول، يخاطب الناس بهذا ويسمعهم، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، فكان يحث الناس على حسن الخلق. فإذا كان هو نفسه عليه الصلاة والسلام يحث الناس على حسن الخلق، كيف سيكون في أخلاقه؟ سيكون من أروع ما يكون في القدوة والأسوة لأصحابه ولأمته عليه الصلاة والسلام. لهذا عائشة تقول ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، وهذا يدل على العفو والحلم والصفح، ما ضرب شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله، فينتقم لله عز وجل. هذا هو الحلم والعفو والصفح، إلا ما كان في حقوق الله سبحانه وتعالى، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد في سبيل الله، مع أن هذا مباح، وهو أن يؤدب زوجته أو أن يؤدب خادمه أو أن يؤدب دابته، هذه من الأشياء التي ذكرها العلماء أنها مباحة للأدب، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تركه لأنه هو الأفضل. إذن ما لعن ولا كان يلعن ولا انتقم لنفسه، بل عائشة في خارج الصحيح تذكر أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولا سئل شيء قط فمنعه عليه الصلاة والسلام، فكان خير الناس لأهله، وكان يقول للناس هذا خيركم، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والمقصود به، المقصود بهذه الخيرية أي الخيرية لزوجتك ولعيالك وكذلك أرحامك وأقاربك، هذا يدل على حسن الخلق إذا كان هذا الرجل خيرا مع أقرب الناس إليه، وفيه إشارة إلى صلة الرحم، وقد كان يصل الرحم عليه الصلاة والسلام كما في حديث خديجة وقد مر معنا، فكان عليه الصلاة والسلام في أكمل محاسن الأخلاق. وقال: وما نقل من خشوعه وخضوعه وتبتله وتواضعه في مأكله وملبسه، هذا كله أيضا من صفاته ومن شمائله، لأن هذه في الحقيقة تتعلق بالشمائل، وهي ما يتعلق بأخلاقه وبخلقه عليه الصلاة والسلام وبهديه ودله وحسن أخلاقه، كل هذه يقال لها الشمائل. وسيشير المؤلف إلى ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان على هذا، فما يتعلق بخشوعه وخضوعه المقصود به عبودية ربه، المقصود به عبودية ربه، وما كان من قلبه كيف كان يتعلق بربه سبحانه وتعالى وتقواه وخوفه من ربه وكذلك رجاؤه. ولهذا كان يقول لأصحابه: إني أتقاكم وأعلمكم بالله، وفي بعض الروايات: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، كما جاء في صحيح البخاري. ولما جاءوا سألوا عن عبادته قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والمراد من ذلك كله التحذير، التحذير ممن يحذر من يخالف سنته. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام إذا رأى من أصحابه شيء من ذلك، أي الرغبة عن السنة، وقد يحصل هذا، فيعلم أصحابه ويبين لهم فيستفيدون، كما حصل لعثمان رضي الله عنه، عثمان بن مضعون، قال له: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. فقال له: إني أصلي، إني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وافطر وصلي ونم. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، علمه أن يكون على طريقته عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدل على أنه كان أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، وكان أعلم الناس، ولهذا كان ينكر على من يخالف سنته. مع ذلك كله كان يعلم أصحابه أنه يرجو رحمة الله، وأنه يخشى عذابه، وأنه لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو أن يتغمدني الله برحمة. ثم قال لهم: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. هذا كله تعليم وبيان لحقيقة سنته التي جاء به وطريقته ومسلكه عليه الصلاة والسلام. فذكر أن دخول الجنة لن يكون أبدا إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى، فالتوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله سبحانه وتعالى ما حصل الإيمان ولا حصلت الطاعات التي يحصل بها النجاة. كذلك منافع العبد، كلما كان من هذه المنافع هي نعم من الله سبحانه وتعالى، أعمال كذلك الطاعات، ما تفضل الله عز وجل من الثواب والإنعام، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعمل بالأسباب ويسأل ربه الثبات، ويسأل ربه الاستقامة، ويسأل ربه التوفيق والسداد. هذا شيء من عبادته عليه الصلاة والسلام. وإلا فإننا لو تكلمنا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وعن بلائه في هذا لا أحتاج إلى وقت طويل، بل كانت عائشة تقوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل تبحث عنه فتجده يصلي ويدعو، وكانت تقول له: إني أحب قربك يا رسول الله، فيقول: ذريني أتعبد ربي يا عائشة، ذريني أتعبد ربي. فتأتي وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولا أدل من ذلك أو على ذلك من فزعه عليه الصلاة والسلام يوم كسفت الشمس. فزع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، وهذا هو الخوف من الله، وظن عليه الصلاة والسلام أن الساعة قد قامت كما جاء في بعض الروايات، خشي أن تكون الساعة، لهذا قالت أسماء: فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، فقام للناس قياما طويلا، صلاته التي صلاها كانت طويلة، وطال في قيامه عليه الصلاة والسلام، حتى قالت أسماء: صلى صلاة الكسوف فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهكذا كلما ذكرت ركنا من أركان صلاته وهي تقول فأطال كذا، أطال السجود، أطال القيام، أطال الركوع، حتى انصرف من صلاته، ثم أخبر أصحابه بما رأى في صلاته، أنه رأى الجنة وكان يريد أن يأخذ من قطافها، ودنت كذلك منه النار، ورأى امرأة التي حبست هرة رآها في النار، لا هي تركتها، لا أطعمتها ولا أرسلتها، فحبستها حتى ماتت. وكان أيضا يطيل القيام في صلاة الليل، حتى إن ابن عباس ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الركعتين ثم الركعتين ثم الركعتين، ومن الصحابة من صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهم أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته لما رأى طول قيامه. إذن هذا شيء من خضوعه وخشوعه وتبتله وتواضعه فيما عليه الصلاة والسلام، في ماذا؟ في عبادة ربه، وكذلك في عبوديته سبحانه وتعالى. وكذلك أشار المؤلف إلى أنه كان يتواضع عليه الصلاة والسلام في مأكله، وكان يتواضع عليه الصلاة والسلام في مشربه، هذا كله أيضا يذكر في كتب الشمائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بعض الأطعمة، وكل هذه الأطعمة ذكرت في السنة وأشاروا إليها. فنضرب مثالا أو نذكر قبل ذلك شيئا من آدابه عليه الصلاة والسلام في مطعمه وفي ملبسه وفي مأكله ومشربه. من ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يفعلها أيضا عند أكله وعند شرابه وطعامه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه ويأمر من كان بجانبه أن يأكل بيمينه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أن يسمي الله سبحانه وتعالى، وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مما يليه، وكان يعلم أصحابه هذا أيضا عليه الصلاة والسلام. أما طعامه الذي كان يأكله، كان يحب اللحم وأكل اللحم عليه الصلاة والسلام، كذلك أكل الخبز وأكل من أضحيته، وأكل الكبد وفخذ الأرنب، وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يحب الحيس ويأكل الرطب والتمر، وكان يكره بعض المأكولات كالثوم والبصل والضب، وكان يحب الحلو البارد من الشراب، ولهذا كان حريصا أن يعلم أصحابه أيضا كما أشرنا آداب الطعام، فكان أيضا يتواضع في مأكله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما رأى جارية جاءت وهي تدفع وذهبت لتضع يدها في الطعام، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيدها، ثم جاء أعرابي كذلك كأنه يدفع فأخذ بيده، ثم قال لأصحابه: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية، يعني الشيطان جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. هذا الحديث يؤكد ما يتعلق بالتسمية عند الأكل، لا سيما أن الشيطان قد يدفع طفلا صغيرا أو صبيا أو جارية صغيرة حتى يستحل الطعام بهذا الطفل، فلا بد من هذه الآداب، من تعليم أبنائنا وبناتنا آداب الطعام والتسمية على الطعام. وكذلك كان يأكل ويشرب باليمين ويعلم أصحابه ذلك، كان يأكل مما يليه، كان يلعق أصابعه عليه الصلاة والسلام بعد الطعام، كذلك ما يتعلق بالمضمضة وغسل اليد بعد الأكل كما جاء عند ابن ماجه أكل كتف شاه فمضمض وغسل يديه وصلى. كان عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه إذا دعي إلى طعام أجاب حتى ولو كان شيئا يسيرا، هذا من آدابه وتواضعه. كان كذلك إذا دعي إلى وليمة يستأذن لمن لم يدعه صاحب الوليمة فيقول هذا جاء معي أتأذن أن يدخل معي، أتأذن له، فإن شئت فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع، فيقول لا بل قد أذنا له يا رسول الله فيؤذن له كما جاء في البخاري. وهكذا أيضا جاء في صحيح مسلم أن جارا دعا النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا الجار طيب المرق من حديث أنس في صحيح مسلم، فصنع للنبي عليه الصلاة والسلام مرقا ثم جاء يدعوه، فقال عليه الصلاة والسلام لما دعاه وهذه يعني عائشة، فقال لا، فقال عليه الصلاة والسلام لا يعني امتنع، فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه يعني عائشة، فقال لا، فقال عليه الصلاة والسلام لا، ثم عاد يدعوه فقال له في الثالثة وهذه يعني عائشة، فقال نعم، فقام يتدافعان حتى أتيا منزله النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، والحديث في صحيح مسلم. كذلك أدبه فيما يتعلق من اليمين، البدء باليمين في الشراب إن كان على يمينه يقدم حتى لو كان صغيرا، هذا كله من تواضعه ومن آدابه التي علم أصحابه، وكذلك من تواضعه في مشربه. فلهذا جاء أحد الناس أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، كان عن يمينه غلاما وكان صغيرا وعن يساره أشياخ القوم، فاستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ يعني أقدم هؤلاء الكبار عليك؟ فقال هذا الغلام ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، يعني أنا أحب أن أشرب بعدك، فهذه الفضلة التي تركتها فأنا أحب أن أكون بعدك يا رسول الله، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقدم عليه الأشياخ. لماذا؟ لأنه لم يأذن هذا الغلام، هذا حقه، فعمل بالسنة عليه الصلاة والسلام أنه بدأ في اليمين في الشراب وإن كان غلاما صغيرا. وكان يقول ويعلم أصحابه، ما كان يعيب الطعام عليه الصلاة والسلام، ويقول لهم لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت، وما عاب طعاما قط، إن اشتهى أكله وإن أكله وإن اشتهى أكله وإلا تركه عليه الصلاة والسلام. هذه سنته. وهنا قول المؤلف وتواضعه في مأكله، ما المقصود بالتواضع؟ قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة جلوسه عندما يأكل الطعام هذه الصفة تدل على تواضعه، فقد جاء في البخاري كان يقول لا آكل متكئا، وجاء كذلك في صحيح مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، وفي بعض الروايات قال ما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام يأكل متكئا، بل هو نفسه يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد، كما في مصنف عبد الرزاق بإسناد حسن. ولهذا مر معنا أن جبريل لما نزل ملك من السماء وقال له أملكا رسولا، فقال تواضع لربك، فقال عبدا رسولا، فهنا يقول آكل كما يأكل العبد، يعني لا يأكل كما يأكل الملوك بل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد، وهو عبد لله عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع حتى في جلوسه، لا يتكئ، كذلك يأكل كما يأكل العبد. كان النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه إذا سقط الطعام أخذه النبي عليه الصلاة والسلام لا يرميه، وإن كان في بعض هذه النصوص فيها ضعف عند ابن ماجه، جاء أنه كان يعلم أصحابه أن الطعام إذا سقط لا يترك، لا يترك وإنما يؤخذ، وكان إذا أكل التمر لا يأخذ النوى ويضعه مع التمر، إنما يأكل عليه الصلاة والسلام التمر ثم يأخذ النوى ويضعه بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى كما جاء في الرواية والحديث في صحيح مسلم. وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا وجد هذا النوى قد اختلط مع التمر قد تعاف نفسه من هذا الأمر ولا يحبه بل قد يستقبحه، فكانت من الآداب أنه يضع ويجعله جانبا فيضعه في أصابعه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الشيء يسير مما يتعلق بتواضعه في مأكله، وأشار المؤلف كذلك فيما يتعلق في ملبسه، كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يتواضع فيما يتعلق في ملبسه، وهذا أيضا في الحقيقة مر معنا وقد تكلمنا عنه بالتفصيل في ماذا؟ في درس الشمائل المحمدية، والمؤلف أشار إلى ذلك، فأحببنا كذلك أن نشير إشارة إلى ما يتعلق بهذا كله. أما ما يتعلق بلباسه، ولعلنا نختصر ما جاء في لباسه وبه نختم هذا الدرس، أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحلة الحمراء كما جاء في الحديث الصحيح. معروف أن معنى الحلة هي الإزار والرداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا، إزار ورداء. أما قوله حمراء المقصود بها أن فيها خطوط حمر كما هو معروف من حلة أهل اليمن والتي كانت تأتي من اليمن، فكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، ينهاهم عن لبس الحرير وكذلك ينهاهم عن لبس الثوب المعصفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الأبيض وكان يحب لباس الأبيض عليه الصلاة والسلام، وكان إذا صلى وعليه ثوب وهذا الثوب له أعلام قد يزعجه ويذهب الخشوع، كان كما في حديث أبي جهم وجاءت بأنبيانية أبي جهم، جاء في البخاري، نظر إلى أعلامها نظرة فقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. والمقصود بذلك أن اللباس الذي أهدي له من أبي جهم شغله عن صلاته، وهي الخميصة التي لها أعلام ولها خطوط. لماذا رد ذلك؟ قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني شغلتني عن الصلاة. وهكذا أيضا كان يقول في الحرير لا ينبغي هذا للمتقين، هذا يدل على تواضعه وأن الله حرم الحرير لكنه أباحه للنساء، وكان يحب الثوب الحبرة وهو معروف ما كان فيه أيضا خطوط. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لبس الثوب المرحل وهو مرط من شعر أسود كما جاء في صحيح مسلم، والمرط هو كساء يأتزر به، مرة يكون من صوف ومرة يكون من خز أو من كتان. فالشاهد من هذا كله أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه الآداب في اللباس وكان يتواضع في لباسه، حتى إنه حرم الكبر وحرم ما يتعلق بإسبال الإزار لأنه من أسباب الكبر والمخيلة. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة أهدي له حرير عليه الصلاة والسلام فأعطاها لعمر، وعمر رضي الله عنها بعد ذلك رضي الله عنه ظن أنه أعطاه ليلبسها، فقال يا رسول الله ألم تقل إنه لا يصلح لباسه في الدنيا وإنما هو لباس الآخرة؟ فقال له يا عمر ما أعطيتك لتلبسها وإني لم آمرك أن تلبسها، ولكن ترسل بها إلى أرض فارس فتصيب بها مالا، يعني بيع الحرير لا بأس. جاء هذا عند أحمد وإن كان فيه ضعف، لكن ما جاء في الصحيح أن عمر أرسلها إلى مكة، وكان عليه عمامة سوداء كما جاء في صحيح مسلم لما دخل مكة، وكان كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد أرخى طرفي هذه العمامة بين كتفيه، وهذا دليل أنه لم يحرم، دخل للقتال عليه الصلاة والسلام وقد أباح الله عز وجل له مكة ساعة من نهار. وهكذا كان يحب أيضا القميص عليه الصلاة والسلام ويحب الثوب الأبيض واللباس الأبيض. وأما ما جاء في السراويل